أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم ومنك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم الرحمن الستار، ملك الملك الغفار، الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار، ملك الملك الغفار، الوهاب المنان المتعال.